السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج، واليوم بفضل ختام كتاب الوديعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى طلبها المالك لزمه الرد بأن يخلي بينه وبينها. طبعا إذا طلبها أمانة وضعها عنده فوجب الرد عندما يطلبها، لأنه هنا قد تم الإحسان، وأنه ما أخذها وما استودعه إياها إلا لإئتمانه أو لأنه استأمنه وأنه وثق فيه، فلا بد للثاني أن يكون على قدر هذه الأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد أن تؤدي ما أخذت، على اليد أن تؤدي ما أخذت. وأيضا بأنه لا بد من الوفاء، وأنه ما دام قد أحسن فإتمام الإحسان وإكماله بأنه عند الحاجة، عندما يحتاجها صاحبها، أن ترد عليه في نفس الوقت. فلذلك قال: ومتى طلبها المالك لازمه الرد، يعني يجب عليه أن يرد. هذا يجب، لأنه في الابتداء أنه عندما حفظها، عندما قبلها وديعة، كان هذا الاستحباب، ولكن الرد على الوجه، الرد ليش؟ أنا قلت لك ما يأتي. شيخ أذانا أذانا جامد الشيخ. صرفت من نفسك كده عشان، وأنا قلت لك بلاش، أنا قلت لك بلاش. هو جاي معايا عشان تفضل بالله، عشان كمل الدرس. لا، كان في تستفيد صار منك وبينه. اقسم بالله من 11، لان حضرتك بتقول انت فاشل اداريا. 11 صاحي صلحت. اقسم بالله انت فاشل اداريا. انفجرت دي امبارح، طلعت بقى الحاجه. طب بس انا بعد الدرس، بعد الدرس انا، لان كنا هنمشي النهارده. طب ايه غلط؟ ما هذا يتعبني. الا الحمد لله، شكرا. اقسم بالله العظيم ده اللي انت معايا. اذا هو الان الاستلام سنه، اما الرد فواجب، لانها إيصال حق لأهله. وفي قوله لازمه الرد معناه أن يخلي بينه وبينها. فإن كانت تصل إليه بمؤونة وبنفقة يتحملها صاحبها، النفقة والمؤونة يتحملها صاحبها. يعني هو لو كان يعني قد وضعها في مأمن، وهذا المكان بعيد، وهو وطالبها في مكان عند الوصول إليه يحتاج إلى النفقة، فالنفقة عليه. نعم. قال: فإن أخر بلا عذر ضمن. يبقى إذا طلبها منه الساعة فتأخر ساعة، ضمن بذلك، لأن هذا قلنا يعني فائدة القول لازمه الرد على الفورية. فائدة قول المات لازمه الرد الفورية، ومعنى وهنا فالتأخير يكون منه تفريط. سمحني بالله، سمحني، سأتيك اسمع الخميس، سأكون هنا إن شاء الله. خلاص والله أنا خادم، بس سمحني، أنا في درس الآن، سمحني بالله عليك، جزاك الله خير. أعتذر، عفوا. فإذن في قولي لازمه الرد، لأنه لو تأخر يضمن بذلك، لأنه لو تأخر يضمن بذلك. قال: وإن ادعى تلفها ولم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا كسرقة صدق. وطبعا اختفاء الوديعة إما فاختفاء الوديعة لابد له من أسباب، وإما أن تكون الأسباب ظاهرة، وإما أن تكون الأسباب خفية. الأسباب الخفية وجب تصديقه مع يمينه. ولما وجب تصديقه مع يمينه؟ يعني هو لو قال سرقت، احترقت، تلفت، ضاعت، غرقت، صحيح؟ هذا كله أسباب خفية وأسباب ظاهرة. فنقول الأسباب الخفية إن قالها قال ضاعت و... عند محمد أمان، عند محمد أمان وين؟ وبعدين نرجع لمحمد أمان. فقال تلفت، ولما قال تلفت لم يأتي إلا بأسباب خفية، بأنها يعني كسرقة، كغصب، كغير ذا، أو حتى الغصب سبب يعتبر ظاهر ليس خفي. فيصدق بيمينه. لما؟ لأنه تمنه، هو ما اختاره إلا لأمانته. فلما اختاره إلا لأمانته فيصدق بيمينه، صدق بيمينه. وأما إذا أتى بأسباب ظاهرة فلا يقبل إلا ببينة. يعني لو قال احترقت بالأعاصير، موت دكتور أيمن روسي دكتور السيارة في حاجة الآن الصبح بصلى قال لي انخبط انخبطة شديدة أنا اتفرقعت. طب المهم أنت دلوقتي أنت أمال أنت عامله إيه دلوقتي؟ ممكن تيجي وأنا سؤال دكتور أيمن، بس أنا هتكلم إزاي؟ تمسك أنت بتاعي وأنا أكلم ممكن؟ بس عشان ما تموتناش يا أبو سيدي، ما بتفهمش بحاجة، ما بتعرفش حاجة حبيبي، والله ما بتعرف أي حاجة. خليني بقى أنا بس شوية. يسأل الله أمركم. إذا لو قال سببا ظاهرا كأن قال احترقت بسبب الأعاصير، فنقول له الآن البينة. لما البينة؟ لأن الأعاصير لا تخفى على أحد. يأتي بالقرية بالمحلة ويقولون نعم الأمس كانت أعاصير، سبحان من نجانا. أو احتراق مثلا، يقول احترقت الحريق، لابد أن إغاثة الملوف هنا، الناس جميعا يتجمعون حول الحريق. ولو قال غصبها مني ظالم، يعني رجل يعني ما نراه أفرد نفسه عملا إلا بالسطو على الناس، هذا بيكون مشهور جدا بين الناس. فلو غصبه، لكن لو ادعى أنه غصبها في مكان موحش لا أحد فيه يصدق بيمينه، وتكون هنا بسبب خفي. لكن لو قال مشيت في الشارع أمس فجاء بعضهم فضربني وأخذها وكانت معي أريد أن أردها لك فغصبها فلان، فأيضا لا يصدق إلا أن يأتي ببينة، لأن الأسباب الظاهرة تعم فلا تقبل إلا ببينة. أما الأسباب الخفية فما كما قال علماؤنا أنه يصدق بيمينه، لأنه ما أعطاه إلا أنه قد ائتمنه. والعلماء يقولون إذا ادعى الموت أو الغصب فهي من الأسباب الظاهرة، وقد فصلت أنا القول في هذا. قال وإن ادعى ردها على من ائتمنه، أي المالك، صدق بيمينه، لأنه مؤتمن، هو يد أمان. ورجل الذي أعطاه ما أعطاه إلا ائتمانا، فإذا قال له رددت عليك يصدق بيمينه، لأنه ما دام قد ائتمنه فهو أمين. والأمين الأصل فيه التصديق، الأصل التصديق تصديقه، إلا إذا دلت القرائن على خلاف ما قال. قال أو على غيره كوارثه، أو ادعى وارث، أو ادعى وارث المودع الرد على المالك، أو أودع عند سفره أمينا فادعى الأمين رد على المالك، طولب كل بالبينة. لما؟ لأن اليد اختلفت هنا، إذا ادعى المودع يصدق بيمينه، لكن لو ادعى وارث المودع، هنا اختلفت الأيد. إذا اختلفت الأيدي افتقرت إلى البينة. لما؟ لأنه لم يأتمن الوارث، ولم يأتمن الأمين الذي وضع عنده الوديعة عند سفره. يعني قلنا عند سفره لابد أن يضع عند أمين، ولم يأتمن الأمين الذي وضعت عنده، فإذا كل ذلك يحتاج إلى بينة، يفتقر إلى البينة. فكل يد لم تستلم الوديعة من يد المودع، فإن ادعى تلفها ادعى ضياعها، ادعى فيها شيئا، وجب إقامة البينة حتى يصدق. أما اليد التي استلمت من المودع أو المودع لأنه المؤتمن أصالة فكلامه يصدق بيمين، هذا عند الأسباب الخفية. أما الأسباب الظاهرة أيضا فهو كغيره لابد أن يقيم القرائن على ذلك. وجحودها، قال وجحودها بعد طلب المالك مضمن، وجحودها بعد طلب المالك مضمن. لما؟ ما الوجهة؟ لأن هذه خيانة، وبالخيانة يضمن، وبالخيانة يضمن الأمين الذي استأمنه ظهرت خيانته فيضمن ذلك. طبعا هنا لابد أن نقول أمرا فيه أيضا إيضاح، لأنه لما أودع كان المستحب أن أن أن أن أن يشهد على ذلك، كان المستحب أن يشهد على ذلك. فجحود المستأمن وجحود المودع مع وجود الشهود خيانة ظاهرة فيضمن بها، خيانة ظاهرة فيضمن بها. وهناك بالنظر إلى كلام الماتن المصنف رحمه الله تعالى قال وجحودها بعد طلب المالك، طلب المالك هنا هذه دلالة على التقييد، مالك يعني لو طلب غيره لا ينزل منزلته، لو طلب غيره لا ينزل منزلته، ولا يتهم المودع بالخيانة ولا يضمن أيضا. ووجهة النظر الفقهية في ذلك أنه لو جاء غير المودع وشك فيه المودع فله أن يخفيها، بل وله أن يكذب عليه، بل ويقسم على ذلك أن علم أنه غاصب أو أنه ظالم. لكن لو جاء القريب أو جاء الوارث وهناك علة عند المودع يخشى أن يكون هذا بيتحايل من أجل أن يأخذ الوديعة فسكت، لما قال له أن الوديعة سكت، أو قال له لا، يعني قال له لا أدري، لم أخذ الوديعة، ليس عليه شيء، لا يضمن بإنكاره. لما؟ لأنني قلت مسألة التضمين تكون بين المودع والمودع فقط في هذا الباب. وهنا يكون قد ختم المصنف الكلام عن الوديعة، نسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين الحسنات، ما أسعدنا بذلك، نسأل الله أن يتم علينا النعمة بإتمام هذا الكتاب كاملة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع به الأمة الإسلامية، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يشكر الله لكم حسن الاستماع والصبر والمثابرة على الطلب والمجاهدة، ما أراه منكم يعني تقر به العين ويتحرك القلب من مكانه ومن أضلعه مما يرى منكم ثباتا. والله ما أراكم في المجلس إلا وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعمله النصر هذا الدين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. ثم ننتقل افتتاحا بكتاب آخر، وكتاب قسم الفيء والغنيمة. وعندما نقول قسم الفيء والغنيمة غاير بين الفيء والغنيمة، وإن كان بعض العلماء يجعلهما واحدة. والحق بأن الفيء والغنيمة بالضبط يقال في إمامة قيل في الفقير والمسكين والإيمان والإسلام: إذا اجتمع افترق كما سيأتي. القسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، هو تقسيم من له الحق، وإعطاء كل ذي حق حقه التقسيم. والفيء مأخوذ من فاء يعني رجع، ما رجع إلى المسلمين، كأنه حق لهم، رجع إليهم وآبى، وهذا حق. والله الدنيا ما خلقت إلا للموحد، والله الدنيا ما خلقت إلا للموحد، وإن ملكها الله للكافر لحكمة عظيمة، اختبارا وابتلاء ثم ذلك تعجيلا للحسنات حتى يأتي يوم القيامة لا شيء له عند ربه جل في علاه. وأما الغنيمة فمشتقة من الغن، هو الفائدة الحاصلة بلا بدل. قال الله جل في علاه: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. وقال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. هذا أصل المسألة في الفيء والغنيمة، فأن لله خمسة وتولى الله جل وعلا التوزيع. وقد قيل في سبب نزول هذه الآيات أنهم تنازعوا، فلما تنازعوا رفع الحق الذي كان لهم، وتولى الله تقسيم هذه الغنائم وتقسيم الفيء كما سيأتي تباعا بإذن الله. نعم. والفيء اصطلاحا كما قال المصنف رحمه الله تعالى قال: والفيء مال حصل من كفار بلا قتال. مال حصل من كفار بلا قتال، وإيجاف خيل وركاب كجزية. إذن الفيء هو مال حصل بلا مقاتلة، بلا نزاع، بلا دماء. رزق ساقه الله للأمة الإسلامية، رزق ساقه الله للأمة الإسلامية من غير خيل ولا ركاب ولا إيجاف، وهي متنوعة كجزية تضرب على أهل الكتاب كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا التعشير الإعشار، وعشر تجارة وما جلوا عنه خوفا. عشر التجارة هو الذي قرر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دخول المستأمنين لبلاد المسلمين تجارة، بيعا وشراعا وشراء وشراء، ضرب عليهم ضريبة العشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: وما وما وما جلوا عنه خوفا، أي من المسلمين أو لضر أصابهم، فكانت حماية وحماية البضائع، ولهم ويدفعون العشرة للمسلمين بها. ومال مرتد، لأن مال المرتد ليس إرثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرث بين أهل ملتين، وقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، والمرتد كافر، وماله يكون فيئا، يذهب إلى بيت مال المسلمين وينفق في مصالح المسلمين. أو ذمي، يعني ذمي مات لا وارث له، طبعا لأنه تحت وصاية وتحت حماية أهل الإسلام، لو مات ولا وارث له، لأن حق المال هنا لوارثه، فلو مات ولا وارث له استحقه بيت مال المسلمين. فهو فيء يكون مخمسا، فهو فيء يكون مخمسا. على خمسة أسهم متساوية كالغنيمة، لقول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، إلى آخر الآيات. قال: وخمسه لخمسة، يعني خمس الفيء سيقسم خمسة أقسام، خمس سيكون لخمسة كما قال الله جل في علاه: ذوي القربى واليتامى والمساكين، فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآيات. فيخمس خمسة، يخمس خمسة، أي والأخمس الأربعة بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يقسمها كما سيأتي تقسيمها. قال: وخمسه لخمسة، خمس الفيء لخمسة. قال أحدها: أين المصارف؟ قال: أحدها مصالح المسلمين. الفيء قال يخمس خمسة، أحدها مصالح المسلمين. طبعا مصالح المسلمين تعجب لما قال هنا الآن، وتنظر في الأموال الطائلة التي تنفق على غير طائل. قال: مصالح المسلمين كالثغور والقضاة والعلماء. طبعا القضاة من العلماء، انظرونا الآن، قال الفيء خمسه يكون لمصالح المسلمين، وأعظم مصالح المسلمين لنصرة الدين بالسنان أو باللسان. قال: كالثغور والقضاة والعلماء. وهذا نص عليه الإمام الشافعي في الأم، لأن الفيء خمسه يكون في مصالح المسلمين، وأعظم مصالح المسلمين نصرة الدين ونصرة الدين بسد الثغور وأيضا إقامة العلم. ولأن الأمة لا تستفيق من كبوتها إلا بالعلم، ولن تنجو إلا بالعلماء، وصمام الأمان لهذه الأمة العلماء. فلذلك لابد من كفايتهم، ولا يكون ذلك إلا من بيت مال المسلمين، وأصله من الفيء. فانظر هنا، الفيء لنصرة الدين باللسان والسنان، وأعظمه نصرة باللسان ففي العلماء. إذن وجب على الأمة إقامة العلم والعناية بالعلماء، وجب على الأمة إقامة العلم والعناية بالعلماء. لذا جعل الخمس، خمس الفيء، لهذه الثغرة، لهذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة بناء الأمة ببناء علمائها والاهتمام بطلبة العلم. يا لله، لهم الله، لا نجد أحدا الآن يفقه ويعقل لينظر إلى أهل العلم وطلبة العلم. العجب العجاب، أرى كثير من الناس لهم الخير وفيهم الخير وفيهم البركة، وحقا أرى فيهم يتجلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن تراه ينشغل بمن تدفعه اللقمة واللقمتين، ويقول: هذا المسكين ليس له ثياب، وهذا المسكين له طعام. نعم، خير كبير، لكنك غفلت عن الأعظم، والصدقة الجارية التي لا تتوقف أن تتبنى طالبا للعلم، أن تتبنى عالما متعلما، أن تتبناه بناية أن تتبناه كاملا من يعني من صغره إلى كبره، من إتقانه إلى رفعته. لابد أن تقول: هذا زادي عند الله، هذا هو تجارتي مع الله جل في علاه. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأصلحوا بناء الأمة ببناء علمائها، بناء الأمة ببناء طلبة العلم. كثير من الناس كما قلنا انشغل بالفقراء والمساكين، ومنهم من لا يعقل هذه المسألة ولا يتقنها، وقال بأن من مصارف الزكاة في قول الله جل في علاه في سبيل الله، قال: إن كان العالم فقيرا يأخذ من الزكاة، وإلا فلا يأخذ. سبيل الله عنده هي المستشفيات، هي الرصفان، الحمامات، المساء. وهذا كله دلالة على ضعف العلم وضعف النظر. الحق أن سبيل الله ما قيل إلا في نصرة الدين، فسبيل الله نصرة الدين بالسنان وباللسان فقط. وأما أن يشترط في العالم أو في الغازي الغنى، هذا دلالة على الجهل وعدم العلم. لو كان ثريا غنيا فالزكاة له هو مصر من مصارفه. لو كان ثريا غنيا وأخذ من الزكاة صارت حلا وبلا له. انظروا كيف يعتني الشرع بأمثال هؤلاء الذين هم نصرة الدين، انظروا كيف يعتني الشرع بهم، ومع ذلك الناس لا يفقهون، لا يعقلون، يبددون ما يملكون في غير طائل على غير طائل. وإن كان هناك طائل فإنه أقل القليل، وفوت على نفسه أكمل الكمال. لذلك قال العلماء: خمس الفيء لنصرة الدين بسد الثغور باللسان وبالسنان. ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الدروس القادمة. أنا مسامة شيخنا يقول: بالنسبة لصورة تكبيرات الجنازة، ورد 4 و5 و7، هل هي على الترجيح كما قال النووي أم على التنوع؟ الحق أنا على الترجيح، وإن زاد صح ذلك، لأن في الزيادة دعاء للميت، لكنها على الترجيح، لأنه استقر الأمر على تكبيرات 4. نعم. هل يجوز النفقة على لاعب الكرة بحجة أنهم يأتون بالرفعة للوطن؟ يعني هذه المسائل ينظر فيها، إذا كان حقا فيها رفعا، كان حقا فيها شيء من مما ينفع الأمة الإسلامية بأسرها، ونفع الأمة الإسلامية ظاهر في هذا الباب، فيدخل في مسألة النفع الأمة الإسلامية، هيدخل تحت راية نفع الأمة الإسلامية. إذا كان هذا ينفع الأمة الإسلامية فالنفقة فيها واردة. نعم. شيخنا يقول: ومال مرتد قتل. تمام. مال مرتد قتل. نعم. ماله؟ لما علق أخذ المال على القتل واردته إلا لأنه قد لأنه قد يتوب ويؤوب، قد يتوب ويؤوب يدخل الإسلام، فأبقى ماله على ما هو عليه. ماتت عن 4 بنات. نعم. وولدين. تمام. صح كده؟ وأولاد. أولاد بنت، يعني البنت دي ماتت قبل أمها، صحيح؟ ان هي قالت اولاد بنت توفيت متوفاة. نعم. عايز التقسيم؟ نعم. نعم. للذكر مستحضر أنثيين. أنت أنت. التركة بأسرها تقسم للذكر مستحضر الأنثيين، وأولاد البنت ليس لهم شيء، هم دول أرحام ما لهم شيء.